أو يبدل حرفا أو يلحن فيها يلحن. أو يلحن فيها لحنا يثير المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته وتكره إمامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن العاجز عن الركن لا يؤم القادر عليه إلا ركنا واحدا، ما هو؟ نعم، ما هو؟ أن العاجز عن الركن لا يكون إماما للقادر عليه إلا في ركن واحد على المذهب. العاجز عن القيام، يعني العاجز عن القيام يصح أن يؤم القادر عليه. يرجى الزوال علتي. طيب، ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ لا نعم احسن، اذا صلى قائدا فصلوا قعودا اجمعين. طيب يلا يا عبد الرحمن بن داود، ما هو الدليل على اشتراط كونه امام الحج؟ ما هو الدليل على انه لا بد ان يكون امام الحج؟ والرسول عليه الصلاه والسلام اطلق عما اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. نعم، طيب هذا دين على العموم. قال ان امام الحي مقدم على غيره. نعم، والشرط هذا ايضا يقترن بالشرط الاخر، ترجى الزوال عنه. ما هو شرط الفرج؟ حتى لا اقرا مقدم على غيره إذا كان ما معهم من الحي. وسلطان الله. إذا ما صار معهم أمام الحي. شيخ، ليس لهم دليل في هذا المسألة. نعم. هذه أدلة ليس لها. أي نعم. ثلاثة قيدات ليس لها. طيب. الحنابلة هم تعليل يقول أن الذي ليس أن الذي علته لا تزول يكون علته مستديمة. لا منها اشترارا يكون أمام الحي. أنه حق من غيره. طيب وقاري إذا صاروا في بار. وأقرأهم هو العاجز عن القيام، هو حق من غيره. على كل حال ما في دليل، ما هناك دليل أبدا، لأنهم إن استدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا فأشار إليه من يجلسوا فهو إمام الحي، لكنه ما قال غير إمام الحي لا يصح. طيب المرجو زوال علته أين؟ تعليل. قالوا حتى لا يصلوا القعود على الدوام. حتى لا يصلوا القعود على الدوام. طيب حسن. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو مأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. طيب هاتان مسألتان. المسألة الأولى صلاة المحدث، هل تصح الصلاة خلفه أو لا؟ نقول إن جهل أنه محدث حتى انتهت صلاته، وجهل المأمومون الذين خلفه أنه محدث حتى انتهت الصلاة، فصلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. مثال ذلك في الحدث الأصغر، إمام أكل لحم إبل ولم يعلم أنه لحم إبل فصلى بالجماعة، فلما انتهت الصلاة